من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين. هذه الصفة الأولى أيها الإخوة الكرام وهي ثابتة في هذا الحديث الصحيح. طيب بقيت ثلاث صفات أو ثلاث كيفيات للذكر بعد الصلاة. الصفة الثانية أن تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين وتحمد أربعا وثلاثين فتلك مئة فتلك مئة، وهي أيضا ثابتة في رواية مسلم رحمه الله وقد أشار إليها الحافظ في بلوغ المرام. ثم الصفة الثالثة وهي ثابتة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، تسبحون الله عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا، يعني الإنسان يقول سبحان الله عشر مرات، الحمد لله عشر مرات، الله أكبر عشر مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب الصفة الرابعة أن تقول خمسا وعشرين سبحان الله وخمسا وعشرين الحمد لله وخمسا وعشرين الله أكبر وخمسا وعشرين لا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من كل واحدة كم؟ 25. هذه أيها الإخوان أربع كيفيات وكلها ثابت بالأحاديث الصحيحة. الأولى وهي المشهورة عند الناس التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الثانية أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، ثم الصفة الثالثة أن تسبح الله عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا، ثم الصفة الرابعة أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل 25 فتلك مئة. طيب لو أن إنسانا سأل فقال بأيها أعمل، نقول له إن أردت الأجر والفضل والثواب فأعمل بهن كلهن، بهذا تارة وبهذا تارة، مثل ما قيل في أدعية الاستفتاح، أن الإنسان مرة يستفتح بكذا ومرة بكذا، ومثل ما قيل في أدعية أو في أذكار الركوع والسجود. فها هنا أيضا الإنسان يحرص على الأعلى وهو أن يأتي بالتمام، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يأتي بتمام المئة. طيب لو فرض بأن الإنسان أحيانا مشغول أو مستعجل أو يريد أن يلحق بالدرس مثلا، فإنه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. طيب وأحيانا يأتي بالتسبيح والتحميد 33 وبالتكبير 34، وأحيانا يقسمها على 25 و25 و25 و25 من أجل أن يكون قد عمل بالسنة كلها. قال عليه الصلاة والسلام فتلك 99. لو أنه سبح وحمد وكبر 33 فتلك 99 عدد أسماء الله الحسنى. طيب كيف السبيل؟ إما أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى أن تكمل 33، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى أن تكملها، ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تكملها، وإما أن تجمع بينهن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن جميعا ثلاث وثلاث. أنتم معي أيها الناس؟ يعني إما أن تفردها سبحان الله سبحان الله إلى أن تكملها، الحمد لله الحمد لله إلى أن تكملها، الله أكبر الله أكبر إلى أن تكملها، وإما أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه مرة حتى تكملها ثلاثا وثلاثين. فهذا سائغ وهذا سائغ. ولتحذر أيها المسلم تمام الحذر من أن تأتي بهذا الذكر مكلفة، فإن ناسا يقولون هكذا هكذا، لا ما ينفع، هذا ما ينفع، لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والله يا أخوانا لو حسبناها كلها ما بتأخذ ثلاثة دقائق، لكن بعض الناس لا يظن بالله على الله بالثلاث يريدها في دقيقة. وأشنع من هذا من يمسكون المسبحة هذه فيحدثون جلبة وضوضاء ويشوشون على الناس في طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هكذا الذكر؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا بد أن تعطي الله جل جلاله حقه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وما بين الإتقان والإهمال شعرة، فلنصبر بعض الصلوات المكتوبات، ما يشوش بعضنا على بعض ولا يتكلم بعضنا مع بعض ولا يضحك بعضنا مع بعض حتى نفرغ من هذا الذكر المسنون الذي رتب عليه من الثواب شيء عظيم. قال عليه الصلاة والسلام غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وزبد البحر هو الرغوة التي تعلوه إذا هاج البحر، إذا هاج واضطرب وتلاطمت أمواجه تعلوه رغوة. لو كانت ذنوبك مثل تلك الرغوة كثرة فإن هذا الذكر الذي أتيت به في دقائق معدودة كفيل بأن يمحو تلك الذنوب. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.